السلام عليكم. نعم، الكائنات الفضائية في الكويت مثل ما قريته في العنوان. وعلى فكرة أكثر دولة في الدول العربية تكلمت عن الأطباق الطائرة والكائنات الفضائية ترى الكويت، لأنها صارت أحداث غريبة وما تدخل العقل. وأنا أدري الموضوع هذا شوي موضوع ربما يكون مضحك عند البعض وممكن يكون غريب أو يكون ضرب من الخيال، لكن أنا بسولف لكم عن حقائق حصلت في الكويت. القصة كانت في عام 78 و79، هذه الفترة اللي تسبب موضوع الكائنات الفضائية رعب في الكويت، لأن حصلت حادثة لموظفين شركة النفط الكويتية، عددهم تقريبا 5 أشخاص، السادس فيهم خبير نفطي مهندس هو أمريكي الجنسية. هذول بلغوهم أن في محطة، وهذه محطة رئيسية في موقع أم العيش اللي بالقرب من الروتين في الكويت، يعني شمال الكويت، تعطلت فجأة. المحطة أرسلت مثل الإشارة أو تنبيه لوجود عطل، فاتجهوا المهندسين معهم الخبير الأمريكي. أول ما اقتربوا من المحطة، يعني على بعد تقريبا 1 كيلومتر، واضح المحطة في وسط البر وكذا، شافوا بجانبها مثل جسم غريب هابط على الأرض. هم ما عرفوا شو السالفة، يعني ما عرفوا هذا شنو الكائن هذا، كأنه طيارة من نوع جديد أو غريب أو المهم بدوا يعني يستفسرون من بعض، وهذا شنو وشنو علاقته في العطل اللي موجود في المحطة. المهم اقتربوا شوي، لكن يعني كانوا مترددين وخايفين شوي ويطير هالكائن هذا الفضائي هذا أو الطبق نفسه. طار بهدوء وصعد للسماء واختفى. هذول تصرقعوا على طول، بلغوا السلطات الأمنية في الموضوع والوزارة وشركة النفط وبدأوا، لأن معلومة أول مرة يعني واحد يقول لهم طبق طائر وكائنات فضائية وما معارفين. والمصيبة الأكبر أن البلاغ يأتي من أشخاص متعلمين، مهندسين، ناس أهل خبرة علمية. يعني هذا الكلام اللي انتشر في الكويت ان في مهندسين شافوا طبق طائر، والناس مو مصدقة، والكل كان يعني يضحك على الموضوع. لا، الصدمة الأكبر لما طلع العميد محمد أحمد الحمد، كان مدير الأمن العام في الكويت، طلع بلقاء في أحد الصحف يسألونه، أجروا معاه اللقاء على الحادثة هذه، أكد البلاغ، قال نعم فعلا في بلاغ وردنا من موظفين شركة النفط، ومن بينهم من بين المهندسين واحد أمريكي، وهذول رايحين عندهم عطل في المحطة وشافوا الطبق الطائر اللي ارتفع. قال لهم البلاغ، وهو ما قال أنا شفت ولا قال لا، قال فعلا في بلاغ وجانا. والمشكلة أنهم يعني أقوالهم واحدة، وهذا الأمر يعني كان غريب بالنسبة لنا، وإحنا بلغنا فيه رئاسة الأركان وبلغنا العمليات وبلغنا، وصل الموضوع إلى مجلس الوزراء في الكويت في ذاك الوقت، لأنه شيء غريب، أول مرة يتعاملون مع طبق طائر. يعني شو يسووا له؟ يعني هل فعلا في كائنات نازلة على الكويت؟ المهم لا أخذوا الصدمة اللي أكبر، طلع واحد في لقاء تلفزيوني على تلفزيون الكويت، هذا مصور صحفي أعتقد هو فلسطيني الجنسية ومن القدامى اللي عايشين في منطقة حولي في الكويت، وأنتم عارفين الفلسطينيين كثار عندنا في الكويت يعني، وتعتبر حولي هذه ديرة لهم، يعني متعايشين معهم إحنا من سنوات طويلة جدا. فهذا يقول أنا، هم ليش مجري معاه اللقاء؟ هذا مصور الطبق الطائر. قال أنا كنت موجود وطالعت من الشباك وفجأة شفت طبق طائر فوق نادي القادسية. نادي القادسية موجود على أطراف منطقة حولي ومصورة، لكن الصورة ما هي واضحة. يقول يعني هذا اللي قدرت، وأنا يعني المهم سوي مع، راح أحط لكم المقابلة مع هذا الشخص في حسابي على الانستغرام عشان تسمعون العجب. يعني الحين هذا في شاهد حي، غير البلاغ اللي وصل العمليات وتم توثيقه. لا، حتى مجلس الوزراء تكلم في الموضوع وانه شكلوا مثل لجنة من الداخلية والدفاع ووزارة المواصلات، احنا نسميها وزارة المواصلات مو الاتصالات، لان انا اذكر في احد معلق على الموضوع هذا، احنا نسميها المواصلات لان احنا هذه المواصلات ترى يمكن من اواخر الخمسينات وهي موجودة الوزارة تتكلم عن المواصلات اللي كانت اعتقد انها حتى النقل كان يتبعها، فيسمونها المواصلات. تطورت بعدين الخطوط الأرضية الهاتفية، وبعدين انترنت، وبعدين الجوالات، وبعدين انفصلت صارت هيئة بروحها. المهم مالكم بالطويلة، الموضوع ما هو غشمرة، فيك في كائنات فضائية في الكويت. يعني شلون وش معنى الكويت؟ لا، حتى في الثمانينات مسوين لقاء صحفي مع مجموعة من الأشخاص اللي يقولون إحنا شفنا، وفي بعد يعني محطة تلفزيون، أعتقد في محطة تلفزيون للكويت موجودة في أحد المناطق البرية تعطلت، هي كذلك هذا كان في الثمانينات تعطلت، ولما راحوا اكتشفوا إن في طبق طائر فوق المحطة، وإذا اقترب هذا الطبق يعني هم يعللون إن وجود الطبق هو اللي عطل محطة البترول، وكذلك هو اللي عطل محطة التلفزيون. فهذا الطبق الطائر هو أكيد يرسل بعض الإشعاعات أو التشويش اللاسلكي وكذا على أي جهاز إلكتروني أو كهربائي في يعني في الأرض بشكل عام، وهو اللي قاعد يعطل الأجهزة هذه. المهم لكن بطويلة، الحين الموضوع صدق المهم الموضوع زاد عن حده. قاموا وكالة الأنباء الكويتية كونة، وكالة رسمية للكويت، وكلموا العالم الفضائي المصري معروف جدا اللي هو فاروق الباز. فاروق الباز هذا معروف جدا في موضوع عالم الفضاء والكواكب وكذا، يعني خصوصا في ذاك الوقت يعني. فسألوه قالوا له ابن الحلال تعال، يعني احنا بنسألك عن موضوع هل فعلا في كائنات فضائية، هل اطباق الطائرة هذه لها وجود حقيقي ولا الناس تتوهم؟ زين اذا الناس تتوهم شلون هذول مهندسين 4-5 وسادسهم امريكي؟ علشان نقول مو متفقين، كويتيين وواحد امريكي وقوالهم واحدة وشايفين مهندسين، ليش يقولون الكلام إذا هو كلام من وحي الخيال؟ اللي أكد السالفة هذا عميد مدير الأمن في الكويت، ونبي تحليل أو تفسير لهالظاهرة. قال لهم والله شوفوا، هو بعد هم شنو خربها، قال احنا ما ننكر وجود الكائنات الفضائية والأطباق الطائرة وكذا، لكن ليش اختاروا الكويت؟ هذا السؤال اللي أنا يعني أقدر أسأل لكم ناسا، وكالة الفضاء ناسا، وعلشان تحدد سبب دائما الأحداث اللي هي أطباق الطائرة تجي الكويت. شو معنى الكويت؟ يعني هل موقعها الاستراتيجي مثلا يجذبهم؟ هل لأن عاصرت حروب مثل قريبة من حرب مثلا العراقية الإيرانية، وكذلك الحروب اللي مرت عليها يعني مثلا قال هل الجو الكويت الحار هو اللي قاعد يجذبهم؟ شنو القصة؟ ماني عارف صراحة، أنا بسألكم، لكن هو طبعا ما أدري، شكله لا سأل ولا رد لنا خبر، لكن هم شروا اللقاء بينهم بين فاروق الباز. جاهم واحد أمريكي بعدين، هذا الحكي اللي الناس ما تبي تنشره، كل ما يتكلمون على الكائن الفضائي اللي يجي الكويت يقطعون الجزء هذا. هذا العالم الأمريكي وهو مختص في موضوع الفضاء ما الفضاء تكلم عن الموضوع هذا، قال يا جماعة لا في كائنات فضائية ولا في بطيخ ولا هم فاضيلك، لو أنهم موجودين والله مو فاضيلكم يجونكم. يبقى اللي شافوهم وخصوصا هو تحليله عن موضوع المهندسين، مهندس النفط وكذلك الحبيب اللي في حولي اللي فوق نادي القادسية اللي شافه، يقول هذا فيه سرب من الحشرات المضيئة أو الحشرات اللي تطلق بعض الجزيئات الكهربائية، هذه إذا دخلت في المجال الكهربائي اللي موجود في الجو تحدث أو يعني تثير الذرات الكهربائية فتنور فتصير كأنها كتلة دائرية، وهذول حشرات يعني يطبون على الأرض مع بعض ويطيرون. سبحان الله أنتم تشوفون مرات سرب من الطيور أو من الحشرات أو الجراد، الحين الجراد لما ينتقل على شكل سرب يعني أو جماعات، فأنت تعتقد أنهم كتلة واحدة، هم مو كتلة واحدة، هم مجموعة لكن يعني في منظومة عندهم يطيرون مع بعض وينزلون مع بعض. فهذه الحشرات المضيئة يعني أنا صراحة لو أن سائلين المهندسين أنتم شفتوا طبق في الليل ولا في النهار، لأنه يقول مضيء وما مضيء، صدق أنا يعني تسألت أنه شلون شافوه مضيء في النهار، أكيد في الليل. فإذا هو فعلا في الليل فكلام المحلل الأمريكي اللي هو الخبير هذا أنه فعلا في حشرات مضيئة دائما احنا نشوفها مرات وهي تطير على شكل جماعات، هذه اذا شفتها ممكن تعتقد انها طبق او ان يعني كطائره او شيء يعني. لكن الى اليوم اي واحد يقول لكم انا والله شفت كائن فضائي ولا طبق طائر ولا خذوني الامريكان، ترى هم هبوا الفتره هذه اللي اقول لكم سبعينات اخر سبعينات وثمانينات قاموا يطلعون أفلام اللي في الولايات البعيدة وكذا، يقول أنا والله خطفني طبق طائر وصعد فوق وعذبوني وفحصوني وخذوا مني عينات وبعدين رجعوني بعد 15 سنة. كل أفلام بأفلام كذب، ما في لا طبق طائر ولا كائنات فضائية، وإذا كان فعلا فهذا يعتبر من الكائنات الغيبية اللي رب العالمين خلقها لكن احنا ما المفروض احنا ما نشوفها يعني. فشلون هذول شافوها انا والله ما ادري. يعني مثل الجن عالم موجود ونؤمن فيه لكن ما يجوز احنا نشوفهم، لان قصدي يعني الله خلقهم ان احنا ما نشوفهم. وفي كائنات احنا ما نعلم عنها، سمعنا عنها انها موجودة مثل يأجوج ومأجوج، امة كاملة باكملها محتجزة لكن وين ما ندري، شفنا حد فيهم لا ما شفنا، لكن نؤمن بوجودهم. كذاك المسيح الدجال، نؤمن ان المسيح الدجال موجود وهو محتجز في احد الجزر لكن وين ما ندري، احد شافه اي نعم شافه اول لكن من بعدها يعني من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم شافه، وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في احد شافه الحين وين محتجز الحين في زمن العولمة وزمن التطور والقوارب السريعة واليخوت والطيارات والقواصات في أحد راح الجزيرة؟ لا ما حد شاف، ما حد يدري وما حد حدد مكانه. فإحنا نؤمن أن فعلا في كائنات لكن تعتبر بالنسبة لنا في ديننا أن هذه من الغيبيات لحكمة رب العالمين وضعها. وأنا بغيت أشيركم على موضوع الأطباق الطائرة في الكويت، أنا كذا واحد سألني شنو قصة الأطباق الطائرة في الكويت، هو فعلا في حادث حصلت لكن مدى مصداقية الرؤية هل هم متوهمين أو إنه يعني لأنه 79 الكلام الموضوع ما هو متطور مثل الآن يعني، أو إن تناقل الأحداث هو اللي بالغ في وصول الصورة هذه بشكلها لنا اليوم. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.